البيرة بابا. اصلي هنا في طرحه تلي وبطر عشينا ياسمين وبولي واصر الهنا في طرحه تلي وبطر عشينا ياسمين وبولي واخلف صنوكم في الحب يلي في الهوى دمعي وشكاوي.